وأما حق الناس على هيئة كبار العلماء فإن لكبار العلماء من الصلة بولي الأمر ما يجعلهم أجدر الناس بنصحه، وأنهم يجب عليهم أن يمتثلوا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وهم يبذلون النصيحة لولي الأمر وفق الطريقة الشرعية المرضية، فهم لا يروجون أمام الناس نصحهم لولي الأمر ولا يتكلمون عنه، لأن الطريقة النافعة في النصيحة هي التي ساروا عليها اتباعا للسلف من مخاطبة ولي الأمر بينه وبينهم وعدم إطلاع الناس على ذلك. وهم كذلك يحرصون على تقريب الناس إلى ولي الأمر وتذكيره برحمتهم والعطف عليهم وملاحظتهم بالرعاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.